وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم صدق الله العظيم.